السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بنحاول بقدر الإمكان كما ذكرت ان احنا يكون عندنا إضافات او مل وتعبية للفراغ اللي هو اليوم اللي بنعيشه. كما ذكرت الواحد لما بيجد نفسه في المدرسة يوم يكون مليان، أو في الوظيفة اليوم مليان، أو في الشركة، أو في أي عمل في دوام ملتزم به، أو حتى لو عمل حر بيكون ملتزم بأشياء، في ناس تطلب منه يعني طلبات، نعمل لنا كذا، سوي لنا كذا، دي كلها بتكون أشياء لابد من الاستجابة لها والقيام بما يجب أن يكون، وأن يستعد الإنسان وأن يتدرب وأن يجهز نفسه لهذا، لهذه الأعمال، لهذه المهام. لكن لما يجد نفسه في حالة يعني ما بيش حد مهتم، حد بيسأل، نام نام، اصحى اصحى، روح روح، تعالى تعالى، بيحاول بقدر كان يعمل له يوم، يوم كما ذكرت اللي يملاه بالشيء النافع والمفيد. إذا كان عنده هواية ما بيمارسها، أيا كانت هذه الهواية في أي مجال من المجالات، ويحاول إنه هو يملأ وقته، ويحاول إنه يبدع ويعمل حاجة فيها نوع من الإبداع والتفوق، عايز يظهر، عايز الناس تقول ما عليه، لما يجي تشوف عمله دوت أو موهبته ديت يقولوا ما شاء الله تبارك الله، في شيء يعني استطاع ان هو يضيفه للعالم او للمجتمع اللي هو عايش فيه او للأسرة والجماعة اللي بينتمي اليها، مش شرط كبير ولا صغير، المهم استطاع ان يؤدي شيء، وده كله طبعا بفضل الله، يعني نور من عند ربنا بيهدي به عباده. يعني بنحاول ان احنا نملأ وقتنا كما ذكر بالاشياء النافعة والمفيدة، الاشياء اللي كما ذكرت اللي هي الايام بتاعت الناس او بتاعت الاخرين اللي بيتركوها، مش بكيفهم، مش بمزاجهم، برضك بيكون عندهم اعباء وعندهم اشياء، فالناس اخرين بيشغلوها بصورة او باخرى، ويقول هذا الانسان يعني حج ولا زار ولا سافر ولا راح ولا جه ولا عمل ولا سوى، نفس الدائرة اللي خاضها الاخرين هو اللي خاضها، ونفس الدائرة التي قد يخوضها يخوضها الآخرين، ومش شرط يعني تكون متشابهة 100%، أو مش شرط يكون الخط متوازي 100%، مش شرط يكون متوازي 100%، وإنما على سبيل المثال قد نطلع نحك، هنلاقي ناس تاني حدك معاه نعرفهم، قد نقبلهم وقد ما نقبلهم، وقد يكون بنفس الوسائل وقد تختلف الوسائل، لكن اسمهم حاجة واسمهم راحوا نفس الأماكن اللي احنا روحناها، ودي الصدر دي حدثت كتير معايا، الواحد يواجه الناس ويقابل الناس يعني في أماكن زحمة جدا، سبحانك يا رب ازاي قابلهم، ده بقى شيء من عند ربنا مع الزحام الشديد في مكة، في المدينة، في أي موقع، في جدة هنا، طبعا وسائل الاتصال أصبح نوع من أنواع التواصل، بيقرب أكثر بيعرف أكثر، لكن الشيء قبل الحاجات دي كلها كانت حاجات تلقائية، سبحانك يا رب وأنت ماشي كده وقت يعني بتلاقي الإنسان اللي تعرفه واللي جه في نفس المكان رغم اختلاف وبعد المسافات، فالصدف فرضك ليها دور كبير في الحياة. ونسأل الله أن يجعل لنا من الصدف السعيدة دائما ونجينا من الصدف المؤلمة يعني. وفي بعض الناس يقول لك الدنيا صغيرة هنتقابل، الدنيا صغيرة رغم وسعها ورغم كبارها ورغم كل هذه المتاهات اللي فيها، ولكن يعني ناس عندها اعتقاد جازم ان الدنيا صغيره ونعمل اللي نقدر عليه دائما وابدا، ونقول الحمد لله ربنا يكتب لنا دائما وابدا الخير ويجمعنا على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.